في ناس عرفة زي رادار شاغلهم عمري وحياتي وبلبس ايه وبكسب كام وبيضا اقضي اوقات لا تحسدوني عالضحكة وقالوا عايشة وفلاتي بقوا شافوني وانا شايف وشافوا بس ستوري قدي اخوك كفاءة بفضل الله واي حد انا جاي معاه معرفش حاجة اسمها الخوف والقلب مات واخدت عذاب كل اللي فات ده مش بطال بس اللي جاي عايز ابطال معرفش حاجة اسمها الخوف وروني لقطة بقى بافعال مقامة زعامة اسطورة بطل خطر ما بتهدش شرس ودراءة وخطورة جبل جامد ما بتهزش وش البرنس والجولة لو قصادي ده ما يسدش بالماتش ماسك الكورة كتير اهداف ما تتعديش اللي في قلبي على لساني واللي مش عاجبه ينساني انا زي ما انا ونفسي طويل وعمري ما ارجع ولا عاني وتجيلي مش هريحك اللي تغير علينا وخاف سيبه عادي من غير عتاب يا بختي اصل عندي زميل قلب ابيض وصافيلي صاحب مبدع في جداسي وفوات الشتا بيجيلي ده لو اسند علي اي شيء ويخلص لي ويوفيني عرفت بجد يا باب خير ده صاحبي واخويا وشقيقي الورد والياسمين مساء القشطة والعناب مساء طالع ده لسه الكيل بقوله من دول احباب الكل على قلبي غليل بعزم طغلى اصحاب بحبكم وبقول حلوين وفي حاجة بدون اسباب شافوني في صورة وانا فرحان قالولي يا عمي من قدام بتضحك يعني مش زعلان مفيش ديمو على خدام مفيش دي رحمة مفيش حزام مفيش ولا وقعة بتهدام شغال ديرك مش عطلان والدنيا كلها بتحبك زي الجبل ولا تهزيك صاحب كيان انا كل السين تقيل واسمي في العالم لبس اسد لو اتحطيت اللي الدنيا علمته مش زي مرجحيته ونركم يا دمرته غير اللي لسه بصحته الحقد في الخاسس ورا والسم جوه الروح مكبوت كتر ما جوه خباسه يبلع ريوف ثانيه يموت ليه حابب نسال عليه ولو بيني وبينه فحول يعني انا مش شريك سيبك منه خليه كاسس جاب المليون سعر الاصل ده علي وكاسيون ليه تقول ده شاري ويسوق تلاقيه يطلع نادليفون في المصلحة يكلمه غير كده ولا يعرفه بس دي لعلي كان بيقول متخافش ده انا صاحبك واخوك موحى حصريا على موقع مهرجانات.com